سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كبلا بينا الله سعون حريص نحريص قود أهانيد نحريصة مدقضب أهانيد. قل يا أيها الكافرون نبي إلهي وحد كتر هذا كوحدينا قال هذا هي لا أعبد ما تعبدون أني عابد ما هاي وحا إذنك العابد إيسان هدى وعبادته هذا أسكتل سكنتهين ولا أنتم عابدون ما أعبد أي إذنك نمتهين كو عابد وحن أنا عابد وربك أني عابد أيو مارت إذنك إلى ما عابد إيسين أنت قال لماذا كو سكنتهين ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا جنميه مد عابد مستقبل كالدنب وحا إذنك أد عابد يسين إنت أسكسو إنتين كان لماذا أي إذنك نمتهين كو عابد وحا أنا عابد أيو إيب سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين أرنتو هدي أي سيدات هاي أيدين كان واحد عاوديسين أي أزمارة عاوديسان أو شركيات إكالما أنا جانا إبه ربي جاي أيام إسكا عاوديا معناه نوكل وادوي معناه هديز بحق سورة عينين